لا نسلم لصاحب الجوهرة بأن نصوص الوحي فيها ما يوهم التشبيه، كل نصوص الوحي واضحة ليس فيها ما يوهم التشبيه. يكون المتلقي قد يكون المتلقي يتوهم التشبيه مما لا يوهم التشبيه، المتلقي نفسه قد يتوهم التشبيه من نص لا يوهم التشبيه لكنه لم يتأمله، لم يعطه حقه، فالوهم يحصل في نفس المتلقي. بعض المتلقين نعم لا يقدر النص حق قدره ولا يتأمله فيتوهم منه غير المراد بالنص، يتوهم منه التشبيه والتمثيل، فلا نحتاج إلى تأويل ولا نحتاج إلى تفويض، بل كما قال الإمام مالك المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أي نعم، كما أخبر به كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. أي نعم، كما في أول الحديد وطه، في أول سورة الحديد وسورة طه. نعم، وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة. الكتاب السجدة، هي تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك بكمالها وغير ذلك. نعم، تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص لأنها نسب الرحمن صفة الرب تعالى. نعم، قال والثاني هو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. نعم، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. أي نعم، وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر، بل كل سورة في القرآن تتضمن نوعي التوحيد. نعم، فإن القرآن هذا توجيه كيف أن القرآن تضمن التوحيد، نوعي التوحيد، إما القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي، نعم الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي العلمي، نعم الطلب العملي. نعم، فالقرآن إما خبر عن الله، قال فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. هذه المطالب، يعني القرآن ما يخرج عن هذه المطالب، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وإما دعوة إلى عبادته وحده، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد تاريخ وما فعل به، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم وما يحل بهم في العقبة. أي نعم، فهذا هي مطالب القرآن، هي المطالب الواردة في القرآن، إما توحيد مباشر، توحيد علمي مباشر خبر عن الله وأسمائه، وإما توحيد طلبي وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده وشريعة لهذه العبادة وأنواعها، وإما تاريخ خبر عن أهل التوحيد وما فعل الله بهم من الإكرام، أو خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم من العذاب. هذه هي مطالب القرآن. فإذا كل القرآن توحيد. قولوا لي وش الدليل؟ ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فهو بإحكامه وتفصيله يخدم هذه القضية ألا تعبدوا إلا الله. أين؟ فكله توحيد. فالقرآن كله، نعم، فالقرآن كله، قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. نعم. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، فالحمد لله رب العالمين توحيد. القرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وجزائهم، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. نعم، فالحمد لله رب العالمين توحيد. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم توحيد، توحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية. قال مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. هذا توحيد القصد والطلب، هذا توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين، إرادة عبادته وتوكل عليه، إياك نستعين في أن يحقق لهم هذا المراد. نعم. اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، يعني دعاء، دعاء، والدعاء نوع من أنواع العبادة لا يدعى إلا الله. اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. نعم. الذين أنعم الله عليهم، الذين أنعمت عليهم من أهل التوحيد. نعم، ناقصة من أهل التوحيد. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد، إما مغضوب عليهم وإما ضلال. المغضوب عليهم لديهم علم لم يعملوا به مثل اليهود، والضلال يعبدون الله على جهل مثل النصارى. أين هم؟ فارقوا التوحيد، المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. شهد الله لنفسه شهادة كونية وشهادة شرعية، شهد الله لنفسه بخلقه وأمره في هذا التوحيد. سيأتي تسجيل شهد الله وشهدت له به ملائكته. قال لا تصور، لا تصور، البارحة صورت والليلة تصور، مفتون بالصور. نعم. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. نعم، هذه نعم شهادته سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. من أجل شاهد بل من أجل بأجل مشهود به، بأجل مشهود به، ما أعظمها من شهادة، تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها. من أجل شاهد هو الله، بأجل مشهود به هو التوحيد أنه لا إله إلا هو. قال وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، لا تنافي بينها. نعم، القضاء والإعلام والبيان والإخبار كلها بمعنى لا تتنافى. نعم، ويمكن بعضها له معنى غير المعنى الآخر لكن ليست متنافية. فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. الشهادة لها أربع مراتب. نعم، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. ما يجوز أنك تشهد بشيء تجهله، لا تصح الشهادة إلا بشرط العلم بها ووضوحها لديك كالشمس. أين؟ فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. أين؟ قال وثانيها تكلمه بذلك. نعم، ينطق بها، تكلمه بها بذلك. وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. أين؟ والمرتبة الثالثة، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره ويبينه له. نعم، ويخبره به ويبينه له، هذا أيضا مرتبة ثالثة للشهادة. مرتبة الرابعة، قال ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به، الدعوة إليها، العلم بها، العمل بها، الدعوة إليها، الصبر على الأذى فيها. نعم. قال فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع. علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. نعم سبحانه. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي نعم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قد يشهد بالحق لكنه لا يعلم بغير عقيدة، هذا ما ينفعه. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. أي نعم، على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس، صححه الحاكم على كل حال، تصحيح الحاكم مقبول. أي نعم. لما سأل عن الشهادة كيف يعني أشهد، قال لا أترى الشمس، قال نعم، قال على مثلها فاشهد، ما شيء لا تعرفه لا تشهد به. أي نعم. وما شهدنا إلا بما علمنا. شيخ صلى الله عليك، لو إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لو قال لا إله إلا الله لكن لم يعمل بمقتضاها، مثاله ما شهد. إذا لم يعمل بمقتضاها ما شهد. كم شروط الشهادة؟ شروط سبعة. ثمانية أو ثمانية، سبعة، خلها سبعة ما يخالف، الثامن ضمن السابع. أي نعم، وهي العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الصدق المنافي للكذب، وش بعد؟ الانقياد المنافي للإباء والكبر، القبول المنافي للرد، المحبة المنافية لضدها. ايش السابع؟ الإخلاص. الإخلاص المنافي للشرك. قلنا الإخلاص المنافي للشرك، أحسن، هذا في الأول. نعم، الإخلاص المنافي للشرك. إيش بعد؟ هذه سبعة. الكفران بما دون الإله، البراءة يعني. أي. البراءة يعني من ضدها، وهذا داخل في المحبة، محبتها ومحبة أهلها، ويلزم منه البراءة من أعدائها وأعداء أهلها، من أعداء التوحيد، من أعداء لا إله إلا الله وأعداء أهلها، لا بد من البراءة، ولهذا تدخل البراءة كشرط ثامن. أي نعم. الكفر بالطاغوت هو في هذا من ضمن البراءة، هذا هو البراءة، ما يحصل الكفر بالطاغوت إلا إذا تبريت من الطاغوت ومن عبده. أي نعم. قال وأما مرتبة التكلم والخبر، فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، هم جعلوا الملائكة إناثا وهم لا يعلمون، ما شهدوا خلقهم، فشهدوا خلقهم فرأوهم إناث، سبحان الله، ستكتب شهادتهم ويسألون، لأنهم شهدوا بما لم يعلموا. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. طيب. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل. الإعلام بالقول والإعلام بالفعل هو شأن كل معلم لغيره بأمر. قال وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله، تارة يعلمه به بقوله، وتارة بفعله. وتارة بفعله، أي نعم، ما يخالفه إلى ما يأمره به، بل هو أول من يفعل ما يأمر به. أي نعم. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك العكس وكذلك بالعكس. نعم، يعني من يتباعد إلى غيره بأنواع الإساءات يكون معلما له ولغيره أنه يبغضه، هذا العكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. قوله هو الشرع وفعله هو الأمر الكوني، قوله الأمر الشرعي وفعله الأمر الكوني، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذا هو الشرع الأمر الشرعي. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: هذا الأمر الكوني. نعم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، يعني بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ كلها دليل على الوحدانية، الإحكام والإتقان. نعم، دليل على القدرة والعلم، دليل على القدرة والعلم والغنى والحكمة. قال: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أي هم ما قالوا إنهم كفار، لكن فعلهم حالهم شهادة على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم. قال: فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. نعم. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، أنت تتأمل سطور الكائنات تجد أنها في غاية الإحكام، وأنها دالة على وحدانية الله عز وجل، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل كونية. نعم. وأما مرتبة الأمر بذلك، قال: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا تستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. نعم. فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا بمعنى أمر، قضى هنا بمعنى أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، بمعنى أمر ووصى وليس بمعنى القضاء الكوني. لو كان قضى هنا بمعنى القضاء الكوني يعني ما حصل شرك، يعني حتى الشرك هو عبادة لله عز وجل، هذا خلاف خلاف الواقع وخلاف ما دعت إليه الرسل. وقضى ربك ما ليست بمعنى قدر، وإنما بمعنى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا، منهم من عبد وحده بالعبادة، ومنهم من لم يعبده، منهم من بر والديه، ومنهم من عق والديه، لأنه أمر شرعي، والأمر الشرعي هو أمره إرادته من عبده أن يفعل. أما الأمر الكوني فهو إرادته من نفسه أن يفعل. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما المراد الشرعي فهو مراده من عباده أن يفعلوا، فقد يفعل وقد لا يفعل، فقد يفعل العباد مراده الشرعي ويوافقون رضاه ومحبته، وقد لا يفعلون ويصبحوا من أهل الشرك والكفر والعياذ بالله. يعني فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم، الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، هذا واقع لا مرد له. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما إرادته الشرعية فقد فقد يفعل العباد يفعلها العباد وقد لا يفعلونها، يفعلها بعض العباد وبعضهم لا يفعلها. نعم. قال: وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. نعم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه كلها في الأمر الشرعي، كلها تفسير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر الشرعي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. نعم. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. نعم. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. شاهد بذلك. نعم. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. من هذا النفي والإثبات، النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتي اكسر الياء. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. نعم. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. نعم. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة. نعم. فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم، وأيضا فلفظ الحكم الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. نعم. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. نعم. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. قال: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان. نعم. لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. نعم. تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. نعم. كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. نعم. وكما قال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. نعم. وقال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم. وقال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. نعم. الرأي عند أصحاب الرأي البدعي، والذوق عند المتصوفة وأصحاب الوجدان. أي نعم، ليس المصدر هو الرأي ولا الذوق ولا الوجدان ولا الوجد. الوجد هو العاطفة أو ما يجده في نفسه، إنما المرجع هو القرآن والسنة. قال: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. يعني ما يحتاج في تكميله إلى رأي أو إلى ذوق أو إلى طريقة يعني خارج عن الكتاب والسنة. نعم. ولهذا المعنى وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأوهامنا بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أي نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني هذا دليل على أنه ما أرسل امرأة، كل الرسل رجال ومن أهل القرى ليس من أهل البادية. نعم. نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. نعم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. فإن كذبوك فقد كذبت. ما عندك تاء؟ ايش اللي عندكم انتم؟ ايه رسل من قبلك، آل عمران 184. ارجع الى المصحف 184. ها كذب فقد كذب. لا بأس. نعم. فقد كذب رسل من قبلك. الشاهد جاءوا بالبينات، كل الآيات هذه يعني الشاهد فيها أن الرسل جاءت بالبينات. نعم. مع مجيئهم بالبينات كذبوا، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نعم. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليه بقوله. عندك إليها؟ أين؟ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون،

أن الوحي الذي بلغته رسله حق. نعم ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغاه رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآفاق الجوانب من كل جهة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم أي القرآن، أنه الضمير يعود على القرآن، أنه الحق، أن القرآن حق. نعم فإنه أي القرآن فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. نعم ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نعم فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم إن كان من عند الله فصلت آية 52. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد آية 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أيضا فصلت آية 53 لنفس الآية 52-53. نعم فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. نعم ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، بأنه على كل شيء شهيد. فإن قوم منهم لا يؤمنوا بالله العلي الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. نعم فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء. نعم ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله سبحانه. نعم وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته. نعم واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. أي نعم قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بحل العزائم. هو في نفسه عازم على شيء فتنحل هذه العزيمة. من الذي حلها؟ الله. العربي عرف ربه بحل العزائم. نعم الفطرة. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. نعم فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه مما يعرفونه منه. نعم الخلق كلهم لا يحيطون به علما، ما خفي لهم من كماله أعظم، هم عرفوه وما خفي عليهم أعظم، عرفوا كماله. من حقق توحيد المعرفة والإثبات حقق المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وما خفي عنهم أعظم وأعظم من كماله سبحانه وتعالى. نعم قال: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا ومن هذا شأنه كيف لا يعرف هذه الصفة إلا من نزه الله عن المثال، من نزه الله عن تمثيله بالخلق. نعم، عرف هذه الصفة، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في كماله. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب. نعم، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه. أين؟ وهذا شأنه مع محمد صلى الله عليه وسلم، نصره وأيده وأعلى شأنه وأجاب دعوته وأهلك عدوه وأظهر دينه على كل الأديان. نعم، ويظهر على دين من الآيات والبراهين، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. أي نعم، ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء، يعني هذا لا يليق، هذا لا يليق. فلما كان الأمر كذلك نصره وأيده وهلك عدوه وأظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، علم أنه صادق عليه الصلاة والسلام. نعم، ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك. نعم، ومن جوز يعني ذلك يخذله. نعم، قال ومن جوز يأبى أن يخذله ويأبى أن ينصر من يكذب عليه. شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى أن ينصر من يكذب عليه، ويأبى أن يخذل من صدق. من جاء بالصدق وصدق به. نعم، فهو من أبعد الناس عن معرفته. أي من جوز ذلك على الله، يعني ينصر عدوه ويخذل وليه، فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه. ولهذا خديجة رضي الله عنها قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، استدلت بمسلكه الشخصي صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخره. أما ورقة استدل بنوع الناموس الذي يأتيه، أنه من جنس الذي يأتي موسى، استدل بنوع النبوة لأنه قرأ في الكتاب، قرأ في الإنجيل وفي التوراة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الوقت الأذان. نعم، نستمع للأذان ثم نقف على قول طحاوي: ولا شيء مثله، بعدها بصفحتين أو صفحة. نعم، لأن نستمع للأذان. والقرآن، قال: والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. والدال والمدلول عليه سبحانه وتعالى، يستدلون بالله عليه، يعني على ما ينبغي أن يفعله وما لا ينبغي أن يفعله. يستدلون بالله بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، على ما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. نعم،